إني لأشهد أنه من كل بتار أحد. يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صالوا وشدوا. شتان شتان بين الذين لربهم باعوا النفوسا. شتان الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا. شتان شتان بين الذين لربهم باعوا النفوسا. شتان الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا. الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا. الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا. إني لأشهد أنهم من كل بتار أحد. يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صالوا وشدوا. إني لأشهد أنهم من كل بتار أحد. طالما خاضوا الصعاب طالما صانوا وشدوا. إن أطبقت سدف الظلام وعظنا ناب وديارنا طفح الدم ومضى بها البرق. أطبقت سدف الظلام وعظنا ناب وديارنا طفح الدم ومضى بها الباغي يسود. إن أطبقت سدف الظلام إن أطبق السدف الظلام وعضنا ناب نكون وديارنا طفح الدم ومضى بها الباغي الظلام وعضنا ناب ديارنا طفح الدم ومضى بها الباغي يسود. هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول لن نوقف الغارات حتى عمر معنا. لن نوقف الغارات حتى عمر معنا تزول. لن نوقف الغارات حتى عمر معنا تزول. لن نوقف الغارات حتى عمر معنا تزول.